فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلنتذكر ذلك اليوم ولنتأمل ولنتمعن ولنتخيل فمهما تخيلنا فإن الأمر عظيم وإن الهول جسيم فوق ما يتخيل المتخيلون مهما تخيلوا إذا زلزلت الأرض زلزالها دكت دكتها الله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربه والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى هذا الإنسان يتذكر ذلك اليوم حياته الدنيوية كيف عاشها كيف كان فيها غافلا لاهيا ساهيا مفرطا أو مقصرا عاصيا مسيئا إلى غير ذلك وأن له الذكرى أن تنفعه الذكرى وأن تفيده الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فمن الآن علينا أن نقدم لحياتنا قبل ذلك اليوم الذي تتغير فيه هذه الأرض وتزلزل فيه هذه الأرض وترتج فيه هذه الأرض وترجع فيه هذه الأرض وتدك فيه هذه الأرض ونحشر على ظهرها إذا زلزلت الأرض زلزالها فنصفت جبالها وحصل بعد ذلك ما حصل من الأمور العظيمة والأهوال الجسيمة قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما هنيئا لمن عمل الصالحات على ظهر هذه الدنيا فإذا ما زلزلت هذه الأرض وإذا ما حشر في اليوم الآخر إذا به أبيض الوجه يلقى الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة أخلص فيها واتبع فيها رسوله صلى الله عليه وسلم عاش عليها داوم عليها استمر عليها ثبت عليها والويل والخيبة والخسارة لمن حمل ظلما ظلم نفسه أو ظلم غيره ظلم نفسه ففرط وضيع وغفل وأعرض أو ظلم غيره فانتهك عرضا أو سفك دما أو أخذ مالا أو منع حقا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. لا يخاف ظلما أن يضيع الله من عمله شيئا أو يجازيه بسيئات لم يعملها أو يهضمه سبحانه وتعالى عملا عمله أو يضيع عملا عمله سبحانه وتعالى. إذا زلزلت الأرض زلزالها قال الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يحشرهم الله سبحانه وتعالى على أرض مستوية كفرصة النقي بيضاء لا علم فيها لأحد بعد أن تزلزلت ودكت ورجفت هي والجبال حشرهم الله سبحانه وتعالى عليها وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وهناك أوضع الكتاب أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها عباد الله إنها زلزلة عظيمة كما أمر الله سبحانه وتعالى الناس بأن يتقوه وأن يتذكروا ذلك اليوم وأنه يوم عظيم وأن الزلزلة حينها عظيمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نحن نسمع أنها ستتزلزل وأنها سيحصل لها الزلزلة وستحصل لها الرجفة وستحصل لها أنها تدفدف إلى غير ذلك، لكن مهما تخيلنا فهو فوق ذلك عظيم سماه الله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل قد مرت بأحدكم رجفة في هذه الدنيا؟ هل قد سمعتم بهزة أرضية في هذه الدنيا؟ إن لم تكونوا قد سمعتم فقد سمعنا وشاهدنا وحضرنا. فذات مرة كنا في بلد يافع وذلك بعد صلاة العشاء وفجأة نسمع بشيء وحدث شيء وإذا بنا داخل المسجد ونحن مجموعة نضطرب وحصل لنا ما حصل وكأننا والله سكارى نتقلب يمينا وشمالا ننبطح تارة ونقوم تارة وندوخ تارة نسقط تارة ونقوم تارة. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ أفقنا وإذا بهم يقولون إنها هزة أرضية إنها رجفة حصلت في الأرض وليست بشيء بجانب رجفة الآخرة وهزة الآخرة وزلزلة الآخرة وما ذلك إلا إنذار من الله شيء يسير. أيها الناس، إذا زلزلت الأرض زلزالها فتغيرت ملامحها، زالت جبالها، سويت وديانها وهضابها، وإذا بنا نحشر على أرض قد زلزلت، ارتدت، رجفت، ذهبت جبالها، وإذا بها غير الأرض التي عشنا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأهل العقول الراجحة عندما يسمعون مثل هذه الآيات، عندما يسمعون مثل هذه الأمور، يتذكرون، ينتفعون، يفيقون من غفلتهم، يتوبون، ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى، وبطاعة الله ينشغلون، وعن معاصي الله ينزجرون. عباد الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها ثم بعد ذلك قال: وأخرجت الأرض أثقالها، بعد أن تزلزل وترجف وترتد وتدب إلى غير ذلك مما يحصل لها، إذا بها تخرج أثقالها، ما في بطنها من الكنوز العظيمة من الذهب والفضة وغير ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقيء الأرض من القيء الذي يخرج من البطن، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء السارح فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. قال: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ماذا يريدون به؟ إنهم ينتظرون الحساب الجزاء، ينتظرون الحساب والجزاء، كل يريد أن ينظر ماذا قدم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخرجت الأرض أثقالها، ومن أثقالها الأموال من بني آدم وغيرهم، تخرجهم الأرض ليحشروا على ظهرها. قال الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت بعد أن تزلزل وترجف وترتد وتدب، تمد هذه الأرض مدا كما تمد العجينة وتصير خبزة مستوية، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وعجلت لربها وحقت، استجابت لربها وأطاعت ربها حين أمرها أن تتزلزل وأن ترجف وأن ترتب وأن تدب، استجابت لربها حين مدت، استجابت لربها وحق لها أن تستجيب أن تطيع أمر الله، فهو الذي خلقها كما خلقها بجبال ووديان وسهول وهضاب وبحار وغير ذلك، أمرها خلقها فقال لها كوني فكانت، أمرها أن تتغير ذلك التغير فاستجابت وأطاعت وأخرجت الأرض أثقالها، قال الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل نفس ستعلم حينها ماذا قدمت وماذا أخرت، فعلينا من الآن أن نتذكر أن نستعد أن نتجهز عباد الله جميعا معاشر المسلمين والمسلمات، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قال الله سبحانه وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، حتى ما في الصدور من الأمور التي كانت مخفية التي كانت مخبأة من أمراض الرياء والحقد والحسد والنفاق إلى غير ذلك، وحصل ما في الصدور حين يبعثر ما في القبور، حين تخرج هذه الأرض أثقالها وتبعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، نحن أيها الناس من أثقالها الذين ستخرجنا يوم القيامة، فهل تذكرنا كيف ستخرجنا هذه الأرض؟ كيف سنخرج؟ كيف ستبعثرنا هذه الأرض؟ وكيف ستخرجنا هذه الأرض؟ عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة قلا، قالت عائشة وفي حديث آخر أم سلمة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أشد، هل تذكرنا في هذا؟ أشد، الأمر عظيم، الأمر شديد في ذلك اليوم عباد الله، وأخرجت الأرض أثقالها، نحن من أثقالها الذين ستخرجنا، علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة قلا ثم قرا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأخرجت الأرض أثقالها فنحن من أثقالها الذين ستخرجون هذه الأرض إلى أرض المحشر لنحشر إلى الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ووعدهم حق وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ ما الذي جرى لهذه الأرض؟ ما الذي حصل لهذه الأرض؟ ألم تكن ذات جبال؟ ألم تكن ذات هضاب وديان؟ ألم تكن ذات سهول؟ ألم تكن ذات قصور ودور؟ ما لها؟ ما الذي حصل للأرض؟ الجواب أتاها أمر الله فأمرها أن تتزلزل وترجف وترتج وتدك فحصل لها ذلك استجابت وأطاعت وحق لها وقال الإنسان ما لها يتعجب من شأنها أتاها أمر الله فحصل ما ترى مما بعثت فيه ومما حشرت فيه وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أخبارها فقال صلى الله عليه وسلم تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا والحديث فيه ضعف حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله تعالى ولكن أهل التفسير من السلف والخلف على القول بما جاء فيه فهو ضعيف السلف لكنه صحيح المعنى يومئذ تحدث أخبارها تشهد بما عمل العاملون وتخبر بما عمل العاملون وتتحدث بما عمل العاملون على ظهرها فهل تذكرنا هل تذكرنا هل تخيلنا عباد الله معاشر المسلمين أين الذين يظلمون الناس فيأخذون من هذه الأرض ما يشاءون هذا يأخذ ممتارا وهذا يأخذ كيلوها هذا يبسط على حق هذا وهذا يأخذ حق هذا أما يتذكرون أما يتأملون هذا الأمر العظيم الذي سيكون في ذلك اليوم يومئذ تحدث أخبارها ليتخيل هؤلاء أن هذه الأرض التي أخذوها ظلما وعدوانا أنها ستتحدث عليهم وستتكلم وستنطق يومئذ تحدث أخبارها أين الذين يختفون ويعصون الله سبحانه وتعالى خفية هنا وهنا إما في بيوت خاصة وإما في وجهان وإما في السواحل وإما وسجبل وإما وإما أين هم من هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها هل نعمل مكر الله أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فضائح أول من تفضح هذه الأرض التي عشت على ظهرها مشيت هنا وهنا جلست هنا وهنا تعصي الله سرا، اما بينك وبين نفسك، واما مع زميل او عند زملاء من زملاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وسيبعث عليهم هذه الارض التي قعدوا عليها، جلسوا عليها، تنعموا بالبنايات الضخمة فيها، بنوا القصور وبنوا الدور وعصوا الله عز وجل فيها. ركبوا المركوبات إما في البحار من السفن والقوارب وغير ذلك، وإما في البر من السيارات وغير ذلك مما أنعم الله به عليهم، وعصوا الله على ظهر هذه الأرض تشهد عليهم. أيظن الظن أنه إذا عصى الله في أرض كذا وكذا في المشرق أو في أرض كذا وكذا في المغرب أن الله سبحانه وتعالى ما سيأتي في هذه الأرض بتلك الأرض تشهد عليه؟ أيعجز الله سبحانه وتعالى شيء؟ كلا كلا والله عباد الله. فلنتأمل ولنتفكر ولنتذكر ولنتخيل جميعا جميعا، فكلنا مقصر وكلنا مسيء وكلنا مذنب، ليس احد منا بمعصوم. عباد الله معاشر المسلمين، يومئذ تحدث اخبارها كانت ساكنه مستقره فتحركت واضطربت تزلزلت رجفت رجت، وكانت صامته فتحدثت ونطقت وتكلمت فلا اله الا الله الذي يقول للشيء كن فيكون. عباد الله، اليس الذي انطق ذلك اليوم او ينطق ذلك اليوم غيرها ممن كان صامتا كان لا يتكلم ينطقه الله ذلك اليوم، اليس بقادر ان ينطق ايضا هذه الارض باحجارها ورمالها وترابها؟ سبحانه، اليس هو الذي ينطق الجوارح التي كانت صامته ويجعلها تشهد؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ كنتم صامتين، كنتم لا تتكلمون، ما لكم الآن؟ لماذا تكلمتم؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا وانطقنا كل شيء. ومن ذلك الأرض الصامتة التي كانت صامتة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها أن تنطق، أوحى لها أن تتحدث، أمرها أن تتكلم وتتحدث وتشهد. فما كان لها أن تعصي أمره، وما كان لها أن تخالف أمره. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهلا تخيلنا؟ هلا تذكرنا؟ هلا تفكرنا لا تظن أيها المستقيم أنك ستفلت أو أنك ستفلت أو أنك ناج إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذا عصيت الله، إذا غفلت، إذا حصل منك ما حصل وأنت غافل ما تراقب الله سبحانه وتعالى. فكلنا بحاجة إلى أن نتذكر وأن نستعد وأن نخاف ذلك اليوم العظيم وأهواله وشدائده، ومن ذلك أن تشهد هذه الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لنتخيل جميعا، لنتخيل جميعا، سواء كان الواحد منا عالما أو كان طالب علم أو كان غير ذلك، لنتخيل جميعا هذا الموقف. يومئذ تحدث أخبارها، قعدنا عليها، جلسنا، عشنا عليها، هنا وهناك، عصينا الله سبحانه وتعالى، غفلنا، حصل منا ما حصل، تحدث أخبارها. تأتي الفضائح، تظهر المخبئات، تظهر الأمور التي ربما عملناها على ظهرها، عملناها على رمادها وترابها وأحجارها ونسيناها، نسيناها، لكن الله ما نسيها وأنطق هذه الأرض بها وأمرها أن تتحدث بها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عباد الله، علينا أن نخشى الله، أن نخاف الله. هذا الموقف العظيم، هذا اليوم العظيم، تبدو الأشياء، تبدو المخبئات، تبدو سيئات الأعمال، تبدو سيئات ما كسبنا ما لم نكن نحتسب. يا سبحان الله، شيء ما كان في الحسبان، لم نكن نفكر أنه سيظهر، وإذا به ظهر في ذلك اليوم العظيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، متفرقين، جماعات، مختلفين، كل صاحب عمل مع من كان يعمل عمله. وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل صنف مع صنفه ومع من كان على شاكلته. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا، الكفار على جهة، المنافقون على جهة، العلماء على جهة، وهكذا قس على ذلك كل الأعمال. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ليعلمهم الله أعمالهم وليطلعهم الله على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ليس غير، لا زيادة ولا نقصان. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. سمعتم فيما تقدم وضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين منا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، هذا كتابك الذي عملت فيه في الدنيا، الذي كتب عليك فيه ما كنت تعمل في الدنيا، ليس غير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال من اهتدى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فهل لا نهتدي بهدى الله، هل لا نهتدي بهدى الله جل وعلا، ونستقيم على شرع الله، ونستقيم على دين الله، ونعمل بطاعة الله، ونبتلب معصية الله، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ينفع نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها لا يضر إلا نفسه. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طويل قال: في آخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سئل عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي في الحمر من شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا لها من آية فادة جامعة فيها الترغيب في كل خير والتحذير من كل شر، آية فادة جامعة. جاء عند الإمام أحمد بن حنبل وعند النسائي في كتاب التفسير وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى عن صعصعة بن معاوية رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فماذا كان من حال هذا الصحابي الجليل يا ترى؟ هل كانت حاله مثل حالنا اليوم؟ نسمع السورة بكاملها والسور ونسمع الآيات، نسمع المواعظ والزواجر والذكر والتذكير، فلا يكاد أحدنا أن يتأثر ولا ينتفع إلا من رحم الله. وإذا تأثرنا تأثرا مؤقتا، نسأل الله السلامة والعافية. كان من حال هذا الصحابي الجليل أنه لما سمع هاتين الآيتين قال معبرا عن تأثره وانتفاعه بإذن الله، قال: حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي كررها رضي الله عنه، لا أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي يكفيني. اي والله ان هاتين الايتين تكفيان المسلم العاقل المتدبر المنتفع. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. عباد الله، معاشر المسلمين، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الله أكبر، إن هذا يدعونا إلى أن نكثر من مثاقيل الدرب من الحسنات، وأن نجتنب ولو مثاقيل الدرب من السيئات، ولا نحتقر شيئا ولا نستهين بشيء ولا نتهاون بشيء. إن الله لا يغني مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه القلق، بوجه مجروح، تبسم في وجه أخيه صدقة. كم الأحاديث التي وردت في الحث على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة يسيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: لا تحقرن يا معشر النساء، لا تحقرن جارة لجارتها، أي أن تتصدق على جارتها، تبدي لجارتها، تعطي جارتها. قال: ولو فرس شاة ولو ظل شاة. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كم سيسرد السالك الأدلة في هذا الباب؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه تعليقات تعتبر يسيرة والله، وتعتبر قليلة في حق آيات هذه السورة. إذ لو توسع المتوسع في تفسير آيات هذه السورة وتوضيح آيات هذه السورة لأخذت منه بعض الآيات محاضرة كاملة ووقتا طويلا عباد الله معاشر المسلمين، ولكنها نبذ يسيرة تذكيرا ووعظا ونصحا للنفس أولا وللغير ثانيا. وأختم ببعض المسائل أو بعض الفوائد المتعلقة، بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذه السورة أو بعض ما يتعلق بهذه السورة. من ذلك أن هذه السورة تشرع أو يشرع قراءتها في الركعتين من صلاة الفجر، أحياناً تكرر في الركعتين معاً. بوب الإمام أبو داود في سننه: باب يعيد الرجل سورة واحدة في الركعتين، أو كما قال رحمه الله. ثم ذكر بسنده إلى معاذ ابن عبد الله الجهني رضي الله تعالى عنه او رحمه الله تابع جليل، انه سمع رجلا من جهينة، هذا رجل صحابي جليل وجهالته لا تضر الا يعرف اسمه، فالصحابة عجول رضي الله عنهم، ان رجلا من جهينة اخبر انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك عمدا؟ وخلاصة كلام أهل العلم من الشراح والفقهاء أن تردد الصحابي بين النسيان والعمد، أفعل ذلك عمداً أم نسياناً؟ لأن الأصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة التالية، غير ما يقرأ في الركعة الأولى. فلذلك تردد الصحابي، ومعنى كلامه هل سيكون هذا مشروع أم غير مشروع؟ قال العلماء فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، وأنه فعل ذلك عمدا لبيان الجواز، إذ الأصل في أفعاله للتشريع، وأما النسيان فهو على خلاف الأصل، فيشرع للإمام وللمصلي أن يقرأ هذه السورة في الركعتين من صلاة الفجر أحيانا، بل قال العلماء ولو في غير صلاة الفجر من الصلوات، ولو أيضا بغير هذه السورة تكرر في الركعتين. وقد علق البخاري في صحيحه عن قتادة أنه قال في الركعتين تقرآن في الفجر، أنه قال في السورة تقرأ في الركعتين معا، قال كل كتاب الله. وهذا ما استفدناه ليلة البارحة من شيخنا أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى. أيضا مما يتعلق بهذه السورة ما جاء عند أحمد عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه وكثر لحمه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع ركعات، صلى بعدهما ركعتين وهو جالس قرأ فيهما بإذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. والحديث صححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وبقي أنها جاءت أحاديث ضعيفة في هذه السورة في فضلها، حديث ابن عباس وحديث أنس بلفظين متقاربين أنها تعدل نصف القرآن، ولكن الحديث ضعيف من حديث ابن عباس فيه يمان المغيرة منكر الحديث كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال في التقريب ضعيف، ومن حديث أنس فيه أو في سنده الحسن بن سلم وهو مجهول، فالحديث لا يصح كما ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. هذا ما تيسر التذكير به في هذه الليلة المباركة، مما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا والسامعين به، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.